بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثاني من سورة العنكبوت. في الدرس الماضي، يعني بحسب توفيق الله عز وجل، كان شرح الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذه الآية تعد أيضا من الآيات الدالة على التكليف. الإنسان هو المخلوق الأول، والمخلوق المكرم، والمخلوق المكلف. أول لأن كل السماوات والأرض سخرت من أجله، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه. والمخلوق المكرم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر. أنت مخلوق أول، ومخلوق مكرم، ومخلوق مكلف. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. أنت مكلف بهذه النفس البشرية أن تنقذها، وأن تعرفها بالله عز وجل، وأن ترقيها، وأن تسعدها في الله عز وجل في الدنيا والآخرة. والدليل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يعني إذا جاء في القرآن الكريم كلمة قد أفلح، هذا كلام خالق الكون. خالق الكون يقول لك: قد أفلح المؤمنون، قد أفلح من زكاها. لأنك إذا زكيتها وعرفتها بالله عز وجل فقد حققت أمانة التكليف، فقد حققت المهمة التي من أجلها خلقت. إذن يفهم من هذه الآية أيضا: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أنت مكلف، مكلف بهذه النفس كي تعرفها بالله عز وجل. ولكن الله عز وجل أعطاك مقومات التكليف، سخر لك الكون وجعله دالا على أسمائه الحسنى وصفاته الفضلى. الكون يمكن أن ترى أسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى من خلال تأملك في خلق السماوات والأرض. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها غافلون. إذا هناك دعوة: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. آيات كثيرة جدا بثها الله في الكون وأشار إليها في القرآن، وجعل هذه الآيات دليلا على عظمة الله عز وجل. فإذا فكر الإنسان في الكون توصل من جولته التأملية إلى معرفة الله عز وجل. أعطاك الكون، أعطاك العقل. العقل كما يقرر العلماء هو ميزة كبيرة جدا منحها الله للإنسان. فبالعقل تتعرف إلى الله عز وجل، ولكن العقل ميزان كما قلت، والفطرة ميزان، وجعل الله الشرع ميزانا على الميزان. فما دام العقل يعمل وفق أوامر الله ونواهيه، إذا توصل العقل إلى النتائج التي قررتها الشريعة فهذا التفكير صحيح ومنطقي. أما إذا جنح العقل وابتعد عن الذي جاء به القرآن الكريم فهذا عقل ضال وعقل مغرور، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر. إذن من مقومات التكليف الكون، من مقومات التكليف العقل، من مقومات التكليف الفطرة، منحك الله فطرة عالية ترتاح إذا فعلت الخير وتشقى إذا فعلت الشر، ترتاح إذا آمنت بالله وتشقى إذا كفرت به، ترتاح إذا سرت على منهج الله وتشقى إذا حدت عنه. أول مقوم الكون والعقل والفطرة، وأعطاك حرية الكسب، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. انبعاثك إلى العمل هذا باختيارك، أما الفعل فعل الله عز وجل. والعلماء يقولون أن الأشياء لم يودع الله فيها قوة ذاتية، ولكن الله عز وجل جعل فعله عندها لا بها، أي عند مشيئته لا بقوة مودعة في الأشياء. إذن أعطاك الله حرية الكسب، وأودع الله فيك الشهوات لترقى بها إلى رب الأرض والسماوات. الكون والعقل والفطرة وحرية الكسب والشهوة، إذا فعلت شيئا، الشهوة هدفها تثمين العمل، إذا تركت شيئا لله فهذا الشيء الذي تركته له قيمة عندك، ولكن آثرت رضاء الله على شهوة النفس. لذلك فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذه مقومات التكليف، فإذا استخدم الإنسان هذه المقومات وتعرف إلى الله عز وجل معنى ذلك أنه لا بد من ابتلاء، لا بد من حساب، لا بد من سؤال. قلت لكم في الدرس الماضي إن جامعة عظيمة تنشأ بقاعاتها، بمدرجاتها، بمكتبتها، بحدائقها، بملاعبها، بمطعمها، بمساكن الطلاب فيها، بمختبراتها، أيعقل أن يترك الطلاب بلا امتحان؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ هكذا بلا سؤال. يعني آيات كثيرة، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. لذلك هذه الآية تشير إشارة دقيقة إلى أن الإنسان مكلف، والدليل مبتلى، والدليل يمتحن. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يعني هذا الطالب في الجامعة أيكتفى منه بأن يقول درست هذه المادة وأتقنتها وينجح؟ يعني مثلا جامعة كلفت منشئيها ألوف الملايين وقبلنا فيها الطلاب، أيعقل أن يقبل من الطالب في الجامعة أن يقول أنا درست هذه المادة وتمكنت منها فيعطى الشهادة؟ يقال له أنت نجحت لأنك قلت إنك درست هذه المادة. شيء مضحك. أتفعلها جامعة؟ يعني أن يقول الطالب بلسانه لقد درست هذه المادة جيدا، إذن تعال خذ 100 على 100 وانتهى الأمر، لكن لا بد من امتحان. هذا معنى قول الله عز وجل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا من دون أن يمتحنوا، من دون أن يبتلوا، من دون أن يتحقق من إيمانهم، من دون أن يتحقق من صدقهم في إيمانهم، من دون أن يتحقق من صبرهم، من معرفتهم. كل ضعف في الإيمان يظهر في امتحان معين. فمن ادعى حب الله عز وجل تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك لعمري في المقال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. فدعوى حب الله عز وجل ينقضها المعصية، دعوى الشوق إلى لقاء الله عز وجل ينقضها كراهية الموت، دعوى أن هذا الإنسان لا تأخذه في الله لومة لائم ينقضها أن ينهار أمام ضغط خفيف، دعوى أن يصبر الإنسان على أمر الله ينقضه أن ينهار أمام إغراء طفيف. فالذي ينهار أمام إغراء أو أمام ضغط أو تستحوذ عليه شهوته أو ينطلق إلى غاياته الدنيوية ضاربا عرض الطريق بأوامر الله عز وجل، هذا امتحن ورثب. إذا نحن في امتحان، ما دام القلب ينبض فأنت في امتحان. وكما قلت في الدرس الماضي، لك أن تقول ما شئت، ولكن الله عز وجل سوف يضعك في ظروف دقيقة دقيقة بالغة التعقيد. هذا الذي تدعيه لا بد من أن يكشف على حقيقته، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. شيء ثاني، مرة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام جاءه أحد ملوك الجزيرة اسمه عدي بن حاتم، دخل عليه فقال عليه الصلاة والسلام: من الرجل؟ قال: عدي بن حاتم. قال: فرحب بي وأخذني معه إلى البيت، وهذا من التكريم. في الطريق استوقفته امرأة ضعيفة مسنة تكلمه في حاجتها، فوقف معها طويلا، فقال عدي بن حاتم: والله ما هذا بملك، ما هذا بملك. فلما دخل البيت قال: قذف إلي بوسادة من أدم محشوة ليفا وقال: اجلس عليها. قلت: بل أنت؟ قال: بل أنت. قال: فجلست عليها وجلس هو على الأرض. هذه قصة تعرفونها. قال: إيه يا عدي بن حاتم، ألم تك ركوسيا؟ قال: بلى. قال: أولم تسر في قومك بالمرباع؟ قال: بلى. قال: فإن هذا لا يحل لك في دينك. قال: فعلمت أنه نبي مرسل يعلم ما يجهل. قال: إيه يا عدي بن حاتم، لعله إنما يمنعك من دخول في هذا الدين أنك ترى ما ترى من حاجتهم، يعني من فقر أصحابه. إذا الفقر ابتلاء، أيام الإنسان بيكون فقير ومستقيم ويرى إنسانا غنيا منحرفا، يزداد انحرافا ويزداد غنا، هو يزداد تواضعا لله عز وجل ويزداد استقامة على أمره ويزداد فقرا. هذه فتنة. لا تنسوا أن أصحاب رسول الله عليهم رضوان الله في معركة الخندق، ربنا عز وجل قال: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فأما الذين في قلوبهم مرض فقالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. بعض من عاصر النبي عليه الصلاة والسلام ويقول أحد الأشخاص: أيعدنا صاحبكم أن تفتح علينا بلاد قيصر وكسرى وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته؟ إذن هنالك ابتلي المؤمنون، لكن من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إذن أن تكون في ضائقة من العيش وأنت مستقيم على أمر الله، وأن ترى إنسانا في بحبوحة وهو يعني يصول ويجول ويطغى ويبغي، تقول: هذا امتحان. هل أنت واثق من عقيدتك؟ هل أنت واثق من أن الرزق بيد الله عز وجل؟ هل أنت واثق من أن الأمر بيد الله؟ هل أنت واثق من أن الدنيا لا قيمة لها، لا تعدل عند الله جناح بعوضة؟ أم ماذا؟ ادعي ما شئت، هذا امتحان، أن تكون أنت في ضائقة على استقامتك والآخرون في بحبوحة على انحرافهم. هذا أحد أنواع الامتحان. أيام المدرس يسأل طالب سؤال، يأتي الطالب بالجواب صحيحا، يقول له غلط المدرس، ليمتحن مدى ثقته بنفسه. فالطالب الضعيف يقول: غلط أستاذ، بيتخلى عن صوابه مباشرة. أما الطالب المتمكن يقول: لا، هذا هو الصواب. فأيام تمتحن ما إذا كنت مؤمنا أو غير مؤمن، وأحيانا تمتحن ما إذا كنت واثقا من عقيدتك. ما الذي ينجيك يوم القيامة أن تكون على أمر الله عز وجل؟ ما أعلى مرتبة ينالها الإنسان في الأرض؟ أن يكون في رضوان الله، لقد رضي الله عن المؤمنين. فإذا شعرت أن الله راض عنك وأن الدنيا قد تفلتت من يديك، سيدنا الصديق يوصف بأنه ما ندم على شيء فاته من الدنيا قط. فإذا الإنسان أطاع الله ورسوله يجب أن يشعر بالفوز الكبير، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقد تقرأ الآية وقد تفهمها ولكن لست في مستواها، إن شعرت بالحرمان وأنت مطيع لله ورسوله فأنت لست في مستوى الآية، لست واثقا من أن طاعة الله هي كل شيء، لست واثقا من أن الإيمان بالله هو كل شيء. هذه فتنة. قال له: لعله يا عدي بن حاتم إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم، ترى أصحابي فقراء ضعفاء، ويم الله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه. ولعله إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من كثرة عدوهم. أحيانا امتحان آخر هذا، أنك إذا عرفت الله عز وجل وسرت على أمره، يعني أهل الجميع يعادونك، يعني إذا كان إنسان منحرف لا يرضيه أن يستقيم قريبه، يتمنى عليه أن يعود كما كان، أن يكون على شاكلته. فحينما يتجه الشاب إلى الله عز وجل بالتوبة النصوح يرى معارضة من حوله، من أقرب الناس إليه، من في البيت، ممن في البيت، هذا امتحان. حينما تأتيك المضايقة لأنك عرفت الله عز وجل واستقمت على أمره وتثبت، هذا ابتلاء آخر. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ إنسان بيؤمن بالله عز وجل ويستقيم على أمره يلقى معارضة شديدة ممن حوله فيتخلى عن اتجاهه، أريح من دون دين، امتحن فرسب. إذا الإيمان ضعيف. وإنسان آخر يتجه إلى الله ورسوله ويستقيم على أمره ولا تزيده المعارضة إلا تمسكا بالله وبرسوله، امتحن فنجح، امتحن فنجح. إذا سهل جدا أن تقول أنا مسلم، أنا مؤمن، أنا لن أعصي الله عز وجل. ضغط خفيف تتخلى عن طاعتك، إغراء طفيف تتخلى عن طاعتك، إذا راسب أنت. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ إذا ولعله كما قال سيدنا رسول الله: إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من كثرة عدوهم. يعني أنت مع الحق لا مع الأكثرية، وما يتبع أكثرهم إلا ظنا. سيدنا علي بيقول: نحن نعرف الرجال بالحق ولا نعرف الحق بالرجال، الأصل هو الحق. فلو أن أناسا كثيرين كانوا على غير الحق كثرتهم لا تأبه لها أنت، وإذا كانت القلة على الحق فأنت مع الحق. إذا امتحان آخر أن تشعر بالغربة، أنه إذا عرفت الله عز وجل إذا استقمت على أمره، هذا الطريق في البيع والشراء حرام لكنه شائع بين التجار، تصبح كأنك غريب. إذا أردت أن تغض بصرك عن محارم الله تشعر بالغربة، الكل ينظر وينظر بنهم وأنت تستحي أن تنظر إلى امرأة أجنبية عنك، تحس بالغربة. إذا تحرجت عن أخذ مبلغ من طريق مشبوه اتهمت بالغباء، تحس بالغربة، هذا امتحان أيضا. يعني أحيانا الامتحان لمعرفة مقدار المعلومات، وأحيانا الامتحان لمعرفة ثقتك بهذه المعلومات. تأتي بعض المضايقات، قال له: لعله إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من كثرة عدوهم، ويم الله ليوشك أن تسمع بالمرأة البابلية تحج البيت على بعيرها لا تخاف. ولعله إنما يمنعك من دخول في هذا الدين أنك ترى أن الملك والسلطان في غيرهم، أنك ترى أن الملك والسلطان في غيرهم. قد يكون الصحابة مستضعفين ضعاف لا شأن لهم، هناك قوى كبيرة جدا تعاديهم في مكة وفي أطراف الجزيرة، هم ضعاف هاجروا تركوا بلدهم إلى الحبشة وإلى المدينة. أنت تحب القوة أنت، إذا أنت لست مع الحق، مع القوة. إذا انحست إلى القوي المبطل وتركت المحق الضعيف فأنت لست مع الحق، أنت مع القوة لا مع الحق. هذا امتحان، يعني أن تقول كلمة وتعد هذه الكلمة صحيحة بلا امتحان مستحيل. هذا أعيدوا إلى أذهانكم هذا المثال: جامعة ضخمة جدا، قال أحد الطلاب: إنني درست هذه المادة دراسة جيدة. يعني مستحيل أن يقبل هذا الكلام وأن توضع لك علامة 100% إلا أن تقدم امتحانا. هذا الامتحان يثبت صواب كلامك أو خطأ. ألويم الله ليوشكن أن تسمع بالحصون البابلية مفتحة للعرب، أن تسمع بهذه الحصون وقد فتحها العرب، وقد عاش عدي بن حاتم حتى رأى كل ذلك. كأن النبي عليه الصلاة والسلام عرفنا من خلال هذه القصة وذاك التوجيه أن هناك امتحانات، فإذا أردت أن تكون مع الحق قد يكون الحق ضعيفا، قد يكون الحق أصحاب الحق فقراء ضعفاء، قد يكون هناك عداء كبير لأهل الحق. أنت مع من؟ أنت مع الحق. يروى الشيء بالشيء يذكر أنه أبو جعفر المنصور كان خليفة عباسيا، وكان عنده الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وعنده قاض من ألد أعداء أبي حنيفة، فقال هذا القاضي لأبي حنيفة في حضرة المنصور: يا أبا حنيفة، إذا أمرني الخليفة بقتل امرئ أأقتله أم أتريث؟ فلعله مظلوم. سؤال محرج. أبو حنيفة رضي الله عنه قال: الخليفة على الحق أم على الباطل؟ رد له الكرة، قال: هو على الحق. قال: كن مع الحق. فلما خرج قال: أراد أن يقيدني فربطته، أراد أن يقيدني فربطته. أردت من هذه القصة: كن مع الحق. يا ترى أنت مع الحق أم مع القوي؟ مع الحق أم مع الشهوة؟ أحيانا تملي عليك شهوتك أن تدافع عن فكرة الاختلاط مثلا، أنت لست مع الحق، أنت مع الشهوة. قد تملي عليك مصلحتك المادية أن تدافع عن طريقة في التعامل في البيع والشراء فيها شبهة الربا، أنت مع مصلحتك لا مع الحق. فكلما ادعيت أنك مع الحق يأتيك ظرف معقد إذا بك تكشف على حقيقتك. فلذلك الإنسان ليتعامل مع الله عز وجل بصدق وإخلاص. أحيانا ترى بلدا أجنبيا في غاية الرفاه، في غاية الطمأنينة، في غاية الأمن والوداعة، كل شيء فيه على ما يرام، وهذا البلد يشاقق الله ورسوله، يعني الدين قد ألغي من حياتهم كليا، الشهوات مستعرة، الفتن يقظة. هذا امتحان، ضعاف الإيمان يزلزلون. شوف الإنسان محترم عندهم، حاجات مؤمنة، كل شيء ميسور، وهم يعصون الله كل يوم في طرقاتهم وفي أنديتهم وفي مسابحهم، يعني المعاصي على قدم وساق، ومع ذلك هذا البلد قوي جدا وفي رفاه وفي. هذا امتحان، هذا الامتحان معنى أنك لم تقرأ قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. مو باب، أبواب، ليس شيئا واحدا، كل شيء. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. هذا كمان امتحان، يعني يجب أن تعتقد أن حياتك منذ سن التكليف وحتى نهاية الحياة سلسلة متصلة من الامتحانات. كما قلت في الدرس الماضي، زواجك امتحان، وعملك امتحان، والمرض امتحان، والصحة امتحان، والفراغ امتحان، والشغل امتحان. في شغل ينسيك طاعة الله عز وجل امتحنت فرسبت، وفي فراغ ينسيك الله عز وجل امتحنت فرسبت. والزوجة امتحان، قد تطغى من أجلها وقد ترضيها بمعصية الله عز وجل. قبل الزواج ممتاز، بعد الزواج صار في ضعف. قبل التجارة ممتاز، لما كان لك دخل محدود ورع جدا بالتجارة، أخي ما بنقدر، عنا أولاد، هيك السوق كله، شو بدنا نساوي؟ انزلقت قدمه. التجارة امتحان، الوظيفة امتحان. فلذلك الامتحان مستمر، حياتنا سلسلة متصلة من الامتحانات. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يعني كلامك موقوف والوقائع تمتحنه، وأنت مكلف، وما دمت مكلفا فلا بد من امتحان. أنت طالب في مدرسة، لا بد من الامتحان. والدليل الامتحان سنة، الابتلاء سنة، الفتنة سنة، من سنن الله عز وجل. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ليعلمن الله الذين صدقوا، أي ليتحقق علمه. الله عز وجل يعلم، ولكن حينما تفعل يتحقق علمه ويؤاخذك على عملك لا على علمه فيك. هذه من رحمة الله بنا، أنه يؤاخذنا على أفعالنا لا على علم الله بنا. هو يعلم، ولكن حينما تفعل يتحقق علمه. نعم. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقلت لكم في الدرس الماضي إن الصدق نوعان: مطابقة الأقوال للأفعال، أو مطابقة الأفعال للأقوال. الأول معروف، فلان صادق فلان كذاب. الثاني مهم جدا في الطريق إلى الله عز وجل. يعني قد تأتي الدعوة كبيرة جدا والعمل قليل. نقول فلان صدقه قليل، يدعي أنه محب لله، كلام كبير، فإذا وضعته على المحك جاء حبه قليلا ضعيفا. يدعي أنه ورع، فإذا تحكك بالدرهم والدينار بدا ورعه ضعيفا قليلا. فهذا الصدق صدق الأفعال، أن تأتي الأفعال مطابقة للأقوال. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا مع الصادقين. الصادقون هؤلاء الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، كما قال الله عز وجل. الآية الثالثة: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. ربنا عز وجل قال أم حسب، معنى حسب أي ظن، الذين يعملون السيئات، يعني أشمل كلمة تشير إلى من يعصي الله عز وجل، الذين يعملون السيئات، يعني مشركون غير مشركين موحدين، الذين يعملون السيئات. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا. ما معنى ذلك؟ يعني إذا نسبت الفعل للإنسان تظن أن هذا الذي يفعل كذا وكذا هو يفعل هذا باختياره ويفعله بقوته، خالق أفعاله، وكأنه سبق الله عز وجل، وكأن الله لا علاقة له بهذا الفعل. هذا أحد أنواع الإشراك. يجب أن تعلم علم اليقين أنه لا يقع شيء في الكون إلا بقدرة الله وبعلم الله. فإذا نسبت الفعل إلى الإنسان، إذا عزوت الفعل إلى الإنسان، تتوهم أن هذا الذي يفعل كذا وكذا وكذا وكذا، هذا الإنسان خالق فعله، كأنه سبق الله عز وجل، وكأن الله لا علاقة له به، مع أن الله عز وجل يقول: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يد الله فوق أيديهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أكثر من 40 أو 50 آية تؤكد أن الله عز وجل بيده كل شيء، إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. لذلك كلمة أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا، يعني هؤلاء الذين يعملون السيئات لا يعملونها إلا بقدرة الله عز وجل وعلمه وضمن خطة الله عز وجل. هم لم يسبقوا، فعلوها بإذن الله ولحكمة بالغة، والظالم صوت الله ينتقم به ثم ينتقم منه، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. أنت إذا شعرت أن الفعل بيد الله ترتاح نفسك ويطمئن قلبك ويدخل على قلبك الأمن والدعاء. أما إذا اعتقدت أن الإنسان خالق فعله، هذا الإنسان قد يفعل شيئا ما أراده الله. يجب أن تعلم علم اليقين أن كل شيء وقع أراده الله عز وجل. لماذا أراده؟ لأنه وقع، لأنه لو لم يرده الله عز وجل ما وقع. وكل شيء أراده الله وقع، كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع. وأن إرادة الله متعلقة بالحكمة، وأن حكمته متعلقة بالخير المطلق. هذا هو التوحيد. الإنسان ينبعث إلى أن يفعل كذا، ينبعث، يمده الله بالقوة. القوة فعل الله عز وجل، وانبعاثه إلى هذا الشيء هو كسبه. هذا ما هم عليه أهل السنة والجماعة. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا. هذا المعنى الأول، يعني ما من إنسان مهما كبر، ما من قوة مهما عظمت إلا وهي في قبضة الله عز وجل. فإذا تحركت فبعلمه، وإذا تحركت فبقدرته، بقدرته وبعلمه. فإذا هذا الشيء، هذه الجهة حينما فعلت أو تركت أو اقتحمت أو اجتاحت أو أعطت أو منعت أو وصلت أو قطعت، هذه الجهة تفعل هذا بعلم الله، ولم تفعله بمبادرة منها، أي سبقت بهذا أمر الله عز وجل. هذا معنى الأول. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا. المعنى الثاني، يعني هؤلاء الذين يعملون السيئات توهموا أحيانا أنهم فعلوا السيئات ونجوا من عقاب الله عز وجل، سبقوا الله عز وجل، يقول لك ما فيني شيء، ماله حرام، مطعمه حرام، ومشربه حرام، والله سبحانه وتعالى يرخي له الحبل، إلى أن يتوهم أن الله غافل عنه، أو أن الله لن يحاسبه، أو أنه نجا من عقاب الله، فيتوهم خاطئا أنه سبق الله عز وجل. المعنى الثاني أنه فعل المعاصي واغتصب أموال الناس وظلمهم وهو في أشد حالات القوة، يقول لك وينه الله عز وجل؟ هي فعلت ما شئت وما صار لي شيء. الله عز وجل قال: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا. ربنا عز وجل قال: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل سيروا في الأرض فانظروا، هي الفاء للترتيب على التعقيب. وقال: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. مرة بالفاء مرة ثم بالفاء، إذا جاء العقاب تاليا للذنب. ممكن حلف يمين غموس بالمحكمة بعد ربع ساعة دهس، ممكن. وأحيانا يفعل السيئات ويمضي عليه الأسبوع تلو الأسبوع والعام تلو العام وهو في أتم الصحة والقوة، لك ما صار لي شيء. إنك في قبضة الله عز وجل، الحبل مرخى. هذا استدراج من الله عز وجل، استدراج. أنت ما سبقت الله عز وجل، في لحظة واحدة يشد الحبل فإذا أنت في العقاب والعذاب الأليم. إذا الإنسان يعني إذا كان شاهد جهة أو مخلوق يفعل كل ما يشتهي من معاصي وهو يزداد صحة وقوة وغنى وجاهة، هذا فتنة له. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. هذا حكم سيء، هذا حكم خاطئ، هذا حكم غير صحيح، أن تتوهم أنك إذا فعلت السيئات سبقت الله عز وجل. إما أنك نجوت من عقابه، أو فعلت شيئا بقوتك الذاتية كما تتوهم، مع أن القوة هي لله عز وجل. ساء ما يحكمون، يعني هذا الحكم سوف يسوءهم. بمعنى إذا توهم الإنسان أنه يفعل ما يشتهي ولا يعاقب يزداد طغيانا. الإنسان لما يتيقن أنك إذا فعلت الشر سوف تحاسب، في حالة طيبة، هي العمل سيء لكن في رجوع إلى الله، في ندم، في توبة، في استغفار، في إقلاع عن الذنب. ما دمت تعتقد أنك إذا فعلت الذنب لا بد من أن تعاقب، حالة جيدة هي. معنى ذلك أن هذا الحال أو هذا الشعور أو هذا اليقين أو هذا التصور أو تلك العقيدة لا بد من أن تحملك على التوبة. أما إذا توهمت أنك تفعل السيئات وتنجو من عقاب الله عز وجل، قال ساء ما يحكمون، هذا حكم سيء جدا سوف يعود عليهم بالهلاك والبوار. ألم أقل لكم مرة أن رجل سمع من شيخه أن لكل سيئة عقابا، فعل شيئا مخالفا للشريعة فتصور أن الله عز وجل سوف يعاقبه، هو ينتظر مرض، ينتظر حادث، ينتظر مشكلة في البيت، ينتظر مشكلة في عمله، بقي ينتظر أسبوعان أو ثلاثة إلى أن ناجى ربه فقال يا ربي لقد عصيتك فلم تعاقبني. قال وقع في قلبه أن يا عبدي قد عاقبتك ولم تدري، ألم أحرمك لذة مناجاتي. يعني الإنسان أحيانا إذا كان تعامله مع الله صحيح يقول لك أنا فهمت على ربي، عم بفهم عليه، أكرمه فهم سر الإكرام، ضيق عليه فهم سر التضييق. ما قال إمام الشعراني أنا أعرف مقامي عند ربي من أخلاق زوجتي. أيام إنسان يضجر من زوجته، أحيانا تكون هذه الزوجة مسخرة من قبل الله عز وجل لتذكير الزوج. فالإنسان إذا بلغ مرتبة بدأ يشعر على الله، يشعر أن هذا الشيء ساقه الله له لحكمة، وهذا الشيء ضيق الله به عليه لحكمة، إذا بدأ يشعر أن أفعال الله كلها غاية في الحكمة والرحمة والعدالة واللطف، عندئذ يرتاح لقضاء الله وقدره. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بالقدر يذهب الهم والحزن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه أبدا. لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، يعني أرقى عقيدة تريحك في الحياة الدنيا وفي الآخرة أن تؤمن بأنه لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله، لا رافع إلا الله، لا خافض إلا الله، لا معطي، لا مانع، لا رازق، لا باسط، لا قابض، لا معز، لا مذل. أي من جعل الهموم همًا واحدًا كفاه الله الهموم كلها، واعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها. وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. إذن أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا؟ إلى معنيان لهذه الآية. أول شيء يظنون أنهم خالقو أفعالهم، يظنون أنهم مستقلون بأفعالهم عن الله عز وجل، وكأنهم سبقوا الله عز وجل. هذا هو شرك بالله، من يعتقد هذا فهو مشرك. الإنسان لا يملك إلا الكسب، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، الكسب أن ينبعث إلى الشيء فقط، أما القدرة التي تحقق هذا الشيء هي قدرة الله عز وجل، والأمر كله بيد الله. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أي أنهم فعلوا السيئات ونجوا من عقاب رب الأرض والسماوات، وكأنهم سبقوا الله أو تحدوا الله عز وجل. قال لا، قد أعجل لكم العقاب وقد أؤخر. لهذا قال الله عز وجل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. أذن الله. نتابع الآيات. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، وهو السميع العليم. بعض العلماء فسروا لقاء الله بالجنة، من كان يرجو الجنة فإن الجنة آتية لا ريب وسوف تلوح للإنسان بعد الموت. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، يعني سميع لدعائكم، عليم بنواياكم، سميع لدعائكم، عليم بنواياكم. الله عز وجل يعبر عن المستقبل بالفعل الماضي. علماء اللغة يقولون من باب تحقق الوقوع، يعني وعد الله حق. إذا وعد الله المؤمن بالجنة فالجنة حق. حتى إن بعضهم حينما قال ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ينشأ سؤال هنا، قال والله ما رأيت، في حادثة قديمة جدا. قال إن الخبر الذي ورد في القرآن كأنه شيء مشاهد لصدقه، ما دام الخبر جاء في القرآن فكأنك تشاهده، ما دام الوعد في القرآن فكأنه وقع. ومن أصدق من الله حديثا، ومن أوفى بعهده من الله. لذلك من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. حقيقة الزمن يمر سراعا، الإنسان كما تعرفون زمن، الإنسان وقت، الإنسان بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه، والذي مضى من حياته 40 عاما يسأل نفسه هذا السؤال، كيف مضت هذه الأعوام 40؟ كلمح البصر. وهكذا تمضي الحياة، يعني بيقول لك باللغة الدارجة صابح ماسي، ترى نفسك بين يدي الله عز وجل، وكل شيء مضى وسوف تحاسب عليه. فالبطولة الحقيقة أن الإنسان لا بد من أن يعرف الحقيقة، ولكن عند الموت. أما البطل هو الذي يعرفها قبل فوات الأوان. ألم يقل فرعون آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الحقيقة لا بد من أن تعرف، ولكن تعرف عند الموت. أما المؤمن يعرفها قبل الموت كي يستثمرها ويستفيد منها. إذن من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. لكن ربنا عز وجل له حكمة، له حكمة، يفتح عليك أو لا يفتح، يتجلى على قلبك أو لا يتجلى، يلهمك هذا الطريق أو ذاك الطريق. ما دمت قد سلمت أمرك لله عز وجل فالله ربك يتولى نقلك من حال إلى حال، من مقام إلى مقام، من منزلة إلى منزلة، من مستوى إلى مستوى، من عمل إلى عمل. البطولة أن تكون ذا نوايا طيبة، وعلى الله الباقي، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. الحقيقة لحكمة أرادها الله عز وجل جعل التكاليف متناقضة مع الطباع، هذا هو الجهاد. التكليف يتناقض مع الطبع، طبعك يدعوك إلى النوم وأنت مكلف بصلاة الفجر، طبعك يدعوك إلى أن تنظر إلى المرأة، والتكليف يأمرك أن تغض بصرك عنها، طبعك يأمرك أن تقبض المال، والتكليف أن تنفقه، طبعك يدعوك أن تتحدث عن الناس كي تروي غليلك، والتكليف يأمرك ألا تغتاب أحدا. فالتكليف يأتي دائما مناقضا للطبع كي نرقى إلى الله عز وجل. لو جاء التكليف موافقا للطبع ما في رقي إلى الله. ماذا فعلت؟ لو إنسان الآن ذهب لينام كان متعب ونام، يعني ماذا يشعر؟ أنه عمل طاعة كبيرة جدا، يعني فتح البلاد، ضحى، أخي أنا ضحيت ونمت، نمت ارتحت. إذا جاء التكليف موافقا للطبع ما ترقى أنت إلى الله عز وجل. لو أن الله عز وجل ما أودع فيك الشهوات لا ترقى إلى الله. يعني ماذا فعلت إذا غضضت بصرك عن امرأة وأنت لا تحب أن ترى امرأة؟ لكن لأن الله أودع في قلبك حب النساء وحب المال وحب العلو في الأرض، لولا الشهوات لا ترقى. إذا التكاليف جاءت كي ترقى إلى الله. اسمه تكليف، شيء مكلف، الصلاة والصيام والحج والزكاة وغض البصر وذكر الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنفاق المال، هذه كلها تكاليف. ما دامت التكاليف، شوف، أن تحب الأم ابنها هذا طبع، لذلك لم تؤمر بذلك. أما أن يبر الابن أمه هذا تكليف، لذلك أمر به. ووصينا الإنسان بوالديه، الشيء اللي هو طبع ما في أمر نهي، طبيعي جدا الإنسان يفعله بلا شعور أنه أطاع الله عز وجل. أنت جائع فأكل، ماذا فعلت؟ ما فعلت شيئا. هكذا دعتك فطرتك، دعتك جبلتك، دعتك بنيتك. أما إذا فعلت شيئا خلاف ما أنت عليه من طبع، عندها ترقى إلى الله عز وجل. لا نرقى إلى الله إلا بمخالفة الطبع. والدليل: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فإن الجنة هي المأوى. نعم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. في آية قرآنية يقول الله عز وجل: وجاهدهم به. على من تعود الباء الهاء؟ على القرآن. وجاهدهم به جهادا كبيرا. إذا فهم القرآن وتعليم القرآن وتطبيق القرآن نوع من الجهاد. جاهدهم به، فهم تلاوته وفهمه وتعليمه وتطبيقه. الجهاد أنواع: في جهاد النفس والهوى، في جهاد الكفار، في جهاد التعليم والتعلم. ومن جاهد، الله أطلقه، وفي القاعدة الأصولية المطلق على إطلاقه. ومن جاهد إما بماله أو بوقته أو بعقله أو بعضلاته، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. يعني إذا الإنسان فرضا تجشم المشاق وركب السيارات ووصل أودع بالمصرف مبلغ، طبعا ما لنا علاقة أنه حرام أو حلال، بس المثل، ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ أودع في هذه الجهة مبلغا للاستثمار. أخي أنا دفعت لك، تدفع أخذ إيصال في ربح 130 آخر السنة، شو عم تمننا كمان؟ أخي ركبت سيارات وصلت لعنده بعد ساعة وانتظرت ودفعت المبلغ وأضبط إيصال، شو ماذا فعل؟ أنت هذه المشقة تجشمتها لمصلحتك، عادت عليك في النهاية. ربنا عم يطمئننا، إذا كان فكرت وآمنت واستقمت وغضيت بصرك وحضرت مجلس علم وتعلمت وعلمت وخدمت وبذلت وأنفقت، أنت ما فعلت شيئا بغير ذاتك. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. إن الله لغني عن العالمين. هو غني لكنه حميد، غني عنك لكنه يعاملك معاملة تحمده عليها. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والحمد لله رب العالمين.